يكون وكلاما من هذا القول. وإذا بعيينة يقول: والله إن خطيبهم لا أخطب من خطيبنا، وإن شاعرهم لا أشعر من شاعرنا، وإن هذا الرجل لمأتي الله أي محبوب لو سهد حظ. وقال قوم سبب نزول الآية، آخرون جاءوا وقد سمعوا بأن قرشيا هاشميا قام يدعو للنبوءة، فقال الكافرون يقوب ملكا، وقال المؤمنون هو نبي الله ورسول الله، فتداعوا وقالوا: هيا بنا نذهب لهذا الرجل، إن كان نبيا فنكون أسعد الناس به، وإن كان ملكا لعلنا نعيش تحت جناحه وتحت سلطانه فنستفيد منه. فجاءوا يصيحون: يا محمد يا محمد. فنزل قوله تعالى مؤدبا لهم ومقرعا لهم ومؤدبا لعموم المسلمين من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيأتي بعده إلى عصرنا. في حياتي ألا ينادى باسمي وألا يرفع الصوت عليه، وفي مماته كذلك لا يقال يا محمد أو محمد من غير ذكر الرسالة والنبوءة والصلاة. رسول الله نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن هؤلاء البدو الأجلاء الأعراب غير مؤدبين ولا مهذبين، هؤلاء الذين ينادونك برفع أصواتهم وباسميتك مجردا عن الرسالة والنبوءة من وراء حجرات ومن وراء حيطان بيتي أكثرهم لا يعقلون، أي الذين نادوا والذين أقروا هذا النداء. أما القلة التي استنكرت ذلك وكانت متحضرة وكانت مهذبة حتى ولو لم تكن مسلمة فلم يدخل فيهم وأكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا عقل لهم ولا فهم لهم ولا أدب عندهم ولا حضارة بينهم. قال تعالى: ولو أنهم صبروا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أن هؤلاء صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو انتظروا إلى أن تقوم القيلولة وتخرج إليهم لصلاة العصر فيكلمونك فمن لأذن تراهم يرونك كان ذلك خيرا لهم في أدبهم وخيرا لهم في معاملتهم وفيما جاءوا من أجله. لقد قيل إن قبيلة أسرت من قبل سرية إسلامية فجاءوا يطلبون اعتاق أولئك الذين أسروا، فقد قال لهم الله جل جلاله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، إن أجابكم لإعتاق واحد أو عشرة كان يمكن لو جئتم بأدب وجئتم باحترام لأسعف رغبتكم وأطلق صراحة وأعتق جميع أسراكم، هذا بالنسبة لما جئتم إليه. أما بالنسبة للآخرة يكون أقرب لأن تكونوا مؤمنين ولأن تكونوا مسلمين ولأن تتأدبوا أدب المؤمن المسلم، ولعل ذلك يكون خيرا وبركة فيهديكم الله ويشرحوا صدوركم للإسلام، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. غفر الله هذه الزلة لأول مرة ورحمهم، لعلهم يؤمنون، لعلهم يسلمون، وسيكون الحرام، وستكون الكبيرة، وسيكون إحباط الأعمال بعد هذا الأمر الإلهي والتأديب الإلهي، وبعد أن علموا ما يحل ويحرم. أما قبل ذلك فكانوا على فطرتهم وعلى أدبهم، وليس كل العرب كذلك، ولكن البدو فقط. فقد سبق ونحن في شهر رمضان المبارك ونحن نفسر سورة الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الحديبية يريد عمره وصده كفار مكة، أخذت الرسل تتوارد بينه وبين أهل مكة، كانوا يرجعون ويقولون لأهل مكة سفراؤهم وكبراؤهم: رأينا الملوك على الأسراء، رأينا الأباطراء، رأينا قيصر على عرشه وكسرى في ديوانه، وما رأينا قوما يحترمون كبيرهم يعظمون احترام المؤمنين إلى محمد، لا يرفعون رؤوسهم بحضرته، ولا يكلمونه إلا سرا، ولا يقتدمونه بكلام، وكأنما على رؤوسهم الطير. هكذا كان أدبهم. وكان المهاجرون والأنصار وهم أهل حضارات وأهل مدنيات، وهذا الذي قصه القرآن علينا واستنكر فاعليه كان من بدو أجلاف غير متأدبين، فأدب الله المؤمنين عند نزول الآيات ومن سيأتي بعدهم حال الحياة النبوية وحال الوفاة النبوية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية كذلك لها سبب في النزول، وسبب نزولها أن الوليد بن عقبة بن معين القرشي، وهو ابن عقبة بن أبي معين الكافر العدو لله والرسول المؤذي للرسول صلى الله عليه وسلم، المأخوذ أسيرا في غزوة بدر والمقتول صبرا، وعندما جئ به ليقتل قال: يا محمد، من للصبية يريد أن يحننه على أولادي؟ فعندما قال له: من للصبية؟ قال: النار. وكان الوليد من أولاده، والآية نزلت بسببه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان بنو المصطلق قد أسلموا، وقالوا لرسول الله عند تمام الحول: بعث لنا رسولك لنؤديه زكاة أموالنا. فكمل العام ولم يأتي رسوله، فارتعبوا وقالوا: لم يأتنا رسول الله إلا وبه سخط علينا. فأخذ وفد منهم وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بجيش رسول الله وعلى رأسه خالد يأتي لقتالهم بعد أن أمر بالتبين والانتظار ليعلم حقيقة دعوى الوليد هذا ويعلم صدقه من كذبه. وإذا بخالد يقف في باب مدينته فيسمع أذان المغرب ويسمع أذان العشاء وهي شعار المسلمين وهي العلامة على أن أهل القرية مسلمون. وإذا بأهل القرية يجبهون له فقال ما هي أي ما شأنكم؟ فارتعبوا عندما رأوا الجيش النبوي يأتي مسلحا فيقول خالد بلغنا أنكم ارتدتم وأنكم كفرتم وأنكم حاولتم قتل رسول الله ومنعتم إعطاء زكواتكم لرسول الله. وكان الوليد عاد إلى رسول الله وقال يا رسول الله وجدت بني المصطلق قد ارتدوا وكفروا بعد إيمان وجروا خلفي يريدون قتلي ومنعوني من إعطاء الزكوات وليس هذا ببعيد عن ولد عقبة بن أبي معير الذي عندما سأل رسول الله من الصبية قال النار. وهذه أخلاق أهل النار، يأتي إلى رسول الله يكذب عليه ويثيره على قبيلة مسلمة وقرية مسلمة. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر برأي جديد بقول جديد فتبينوا حققوا في الأمر ليبين ويظهر الحق من الباطل الصدق من الكذب فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة كي لا تصيبوا كي لا تؤذوا كي لا تكونوا مصيبة على قوم بجهالة بإهاية بظلم وأنتم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين عندما يظهر لكم الحق الصراح وكذب هذا الفاسق تكونون قد بادرتم إلى الإفاية وإلى الإصابة فتصبحون نادمين. ولذلك لا تتسرعوا لمجرد سماع القول بل تريثوا وانتظروا ليظهر الحق من الباطل. ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ما قد أطلق الله على الوليد هذا أنه فاسق أي كاذب أي فاجر أي ارتكب كبيرة من الكبائر في الكذب على المسلمين وإثارة رسول الله وأصحابه عليهم ليقتلهم ويغنم أموالهم. ولكن الله ثبت نبيا وأنظره ليتبين إن جاءكم فاسق. وكان الفاسق الذي جاء هو الوليد بن عقبة بن أبي معاذ. فتبينوا لا تبادروا بالعقوبة حتى يتبين لكم صدق هذا الفاسق من كذبه. تهنوا بعد روية ليس ببعيد العقوبة على من يستحقها والإحسان لمن يستحقه. ولا خير في العجلة، العجلة من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم بخبر تبينوا هذا الخبر أصدق هو أو كذب فتبينوا أن تصيبوا خوفا أن تصيبوا قوما بجهالة تبينوا انتظروا أن يظهر الحق ويبين كي لا تصيبوا نتيجة خبر هذا الفاسق قوما بجهالة بظلم بإذاية بعمل أشبه ما يكون بعمل أهل الجهل والجاهلية. لو هؤلاء بنو المصطلق قتلوا وقتل منهم من قتل وأغلت أموالهم لنادم بعد ذلك الأصحاب ولنادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم سيكونون قد قتلوا إخوانهم المسلمين وصادروا أموالهم الحرام. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذه الآية التي بقيت دستورا وحكما عاما شاملا في كل من جاء بنبأ في العصر النبوي أو بعد ذلك وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة. إن جاءك إنسان سواء كان هذا في الأمور الخاصة أو الأمور العامة، في الأمور الخاصة أن يأتيك فاسق فينقل لك شيئا باطلا عن زوجتي، عن ولدي، عن صديقي، عن شريكي، أن يأتي جاسوس من المخابرات فيكتب عن زيد أنه قال كذا وفعل كذا وصنع كذا قبل أن يتبين الحق من الباطل والصدق من الكذب، لمجرد عميل وأجير يأخذ المال على هذا الكذب، لمجرد قوله ذاك اعتبرناه حقا واعتبرناه صدقا. فذاك ما حرمه الله وأكد عليه في هذه الآية وقال عن المخبر هو فاسق. وهذا أصل الجرح والتعجيل عند أهل الحديث، فهم لا يقبلون رواية المجهول. لو جاءوني سند فقال السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وإذا بالسند شخص مجهول، جهالة حال أو جهالة وجود. قد يكون المجهول لم يخلق بعد ولا وجود له، ولكن الراوي عن اخترع ليصل السند وليقول عنه صحيح ومتصل، وذاك من فسقه ومن ضلاله ومن كذبه على الله ورسوله. او يكون ذلك المجهول هو معروف الوجود ولكن لا يعلم أصادق هو أم كاذب، أمخلص أم فاسق. فمن كان في سند الحديث، فمن وجد في سند الحديث مجهولا فلا يقبلوه ويكون سبب طعن الحديث، لأن هذا المجهول قد يكون فاسقا. فقد حرم الله علينا قبول خبر فاسق سواء في الشهادة أو في الرواية أو في العلم أو في الفتوى أو في القضاء أو في الحكم. فالفاسق على أي حال مرفوض الرواية وسماع النبأ بأي حال من الأحوال وبأي لقب ترقب. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة خوفا أن تصيبوا، أن تكون مصيبة منكم بإيذاء قوم بجهالة بجهل بجاهلية فتقتلوا المظلومة والبريئة وتقاتلوا المؤمنة وتغنموا أموال المسلمين وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيصبح عليكم صباح ذلك اليوم فيصير العمل بعد ذلك ندما وهيهات. أن نفيد الندم بعد وقوع الزلال. السيف الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول ويؤدب المؤمنين ويقول التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. فلا يعجل من بلغه خبر، خاصة إن كان على حميم أو قريب، لمجرد قوله ذات وما حدث في التاريخ القديم والحديث نتيجة أنباء فسقاه الكاذبين من قتل بظلم وسجن بظلم وأخذ مال بظلم وحصل الندم، ولكن بعد فوات الأوان إن كان موت فلا حيلة في إحيائه مرة أخرى، وإن كان ضربا وإيذاء فلا حيلة في زوال ذلك الضرب، وقد أوذي وذل وأهين. وهذه الآية ستبقى دستورا في الأخبار والمعاملات للرواة وللمحدثين ولأهل العلم وللحكومات وللقضاة وللمتتبعين للأخبار، ألا يثقوا بأي خبر جاء بمجرد سماعه ولمجرد قوله، خاصة إن كان هذا المخبر يأخذ مالا ويأخذ راتبا على هذه الأخبار، فهو عندما لا يجد خبرا ولا يسمع نبأ فيذهب فيكذب ويخترع ليبرر راتباه ويبرر عمله وهو كاذب، ولا يفرح لمثل هذا، فعقوبته والانتقام منه انتقام الله يكون عظيما في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. يقول الله جل جلاله لمن عاصر رسول الله من الأنصار والمهاجرين وغيرهم: واعلموا أن فيكم رسول الله. هم يعلمون أن رسول الله فيهم، ولكن هذه الكلمة قيلت لما سيتفرع عنها من بعد: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يأتي الكثيرون من الأصحاب فيقولون كما قال أبو بكر: أمر فلان، أمر فلان، عزل فلان، قاتل فلان، أعطي فلان، منع فلانا. قد يستشيرون وإذا بهم يشيرون بالكثير الكثير من الآراء المتضاربة والسخيفة. هذا مع من عاصر رسول الله ومن سيأتي بعده بالنسبة لآرائهم مع كتاب الله وسنة رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، اعلموا أن ما صنعتم وما عملتم سيطلعه الله عليه، فيكشف أستاركم ويحاسبكم على ذلك. فالتزموا الأدب معه، والتزموا الإخلاص وإياكم والافتياف عليه وفعل ما سيعلمه بعد ذلك ويعلمه الله به. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حسب أمر الله له وشاور في الأمر، فيستشيرهم وليست الاستشارة بملزمة، وقد يكثرون عليه من الاستشارات: فعل كذا، اصنع كذا، اترك كذا. الله قال لهؤلاء، وكان البعض ممن لا يعمل بمشورتهم ولا يقبل رأيهم يغضبون وينزعجون ويقلقون ويقولون: قبل رأي فلان ورفض رأي فلان، وفلان لا يزال شابا صغيرا. وهذا كان زعيما في الجاهلية وكبير السن، فهو أعقل وأدرى وأعلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو أطاعهم رسول الله في إشاراتهم ومطالبهم في الكثير منها لعنتم، أي لشقوا ووجدوا مشقة وجدوا مهنة، وجدوا اسما، وجدوا عظيمة من العظائم التي يكاد يدهدهون منها لدينهم الذي باقتراحهم كان ما كان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والله حافظه، والله جل جلاله يرعاه مهما أكثروا عليه من الإشارة ومن القول، لا يفعل إلا ما أوحي إليه به وألهمه الله عمله وراه الحق والصواب. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الآراء والأوامر والإشارات لو أطاعكم فيها حسب رغبتكم وحسب إشارتكم لانقلب ذلك عليكم مشقة وإثما وبلاء ومحنة. هو أعلم بما يصلحكم في دنياكم وأخراكم، ومعه الوحي، وهو معصوم، ومعه التأييد الإلهي. وفيكم رسول الله، فلا يليق أن تفاتوا عليه ولا أن تقترحوا عليه. فإذا استشاركم فكلمة كلمتان، قبل ذلك فذاك، وإلا فدعوا الأمر له مفوضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا العمل فيما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعذك باليهود والنصارى والمنافقين والمستسلمين، شمس لهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيرهم، اجعلهم بددا، ولا تكلم أحدا. يا حي يا قيوم، لا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا